تفتكرش نفسك الاماره بتقول كل ما تقول لك يعني حاجه تعملها ان كده هتشبعها وهتذكر ده صحيح زي صلوات فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها ان الطعام يقوي شهوه النهم وديك عند كون الذات في الواقع ان النهم اللي ما بيشبعش كل ما ياكل يزداد اكل ويزداد جوع فالاكل ما بيضيعش جوع خد بالك بدل الدليل على هذا المعنى لان النفس دي معنى انت مش شايفها لكن انت شايف النهم طول النهار قاعد ياكل وطول النهار ما بيشبعش فهي النفس كده والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان النفس لا تشبع ابن ادم لا يشبع ولو كان له واديا من ذهب قال يتمنى واديان ولو عنده واديان يتمنى ثالث ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من فات فهي حكم استقى من احاديث ومن الواقع ومن حكمه القران والسنه ثم طبعها في صياغه شعريه رقيقه فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكي نفسك بمخالفتها انما ما تمشيش وراها يبلكك ان الطعام يقوي شهوة النائم فلا ترم يعني لا تطلب بالمعاصي اي بتمكينها من معاصيها صغائر كانت او كبائر او حتى مكروهات ما هي الاول تطلب منك الكبائر تقول لا ما ينفعش كبائر انا راجل محترم أحب الله ورسوله قلت له طب بلاش كده خلينا في الصلاة تقول تبتدي تطلب منك الصلاة لا ولا صلاة يعني غنى بل نفسك يعني كلم نفسك تقول ما تيجي ايه تلاقي منك عزم قوي انك حتى الصلاة تقول له استمع لي المكروه انا مكروه بس تقول له وانا المكروه برضه يا ابويا تقول له استمع من خلاف الهوى ما يجراش حاجة تقولها ولا خلاف الأول طب اغرق في المباح بقى أكل وشرب بقى ولبس ولين ده مباح تخلي حياتك كلها في المباح طب وإمتى أعمل المستحب والواجب والمطلوب مني غرايتك في المباح مش كده ربك يقول كل واشربه ولا تسلوه وإلا هتغرق في المباح هي النفس خطيرة تاخد بالك منها فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها ان الطعام يقوي شهوة النائم يقول لك المعاصي هنا الكبائر والصغائر والذهب والرأي المباح القارنة للمروءة كالأكل في السوق لغير السوق كثر شهوتها اذا هي بالمروءة على انه مصدر المبني للمفعول واذا هو على انه مصدر المبني للفاعل وعلل ذلك النهي على طريق ضرب المثل بقول ان الطعام يعني جنس الطعام ما يؤكل ويشرب يقوي يعني يزيد شهوة الشخص النهم اي شديد الشهوة الى الطعام ومعنى البيت لو كسرت شهوة النفس للمعاصي بتمكينها منها لكسرت شهوة النهم بالطعام بتمكينها منه ولما كان الطعام لا يكسر شهوة النهم يبقى من باب اولى المعاصي لا تكسر شهوة النفس بقى حكمة يبقى عندك بقى حكمة كبيرة والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم الطفل لو سبته تبص تلاقيه يعني أنا كنت فاكر وأنا في ابتدائي وأكل معايا في الفصل جاي في 60 أبوك في الفصل ستة ابتدائي ما عجبكش امه تفطمه من التتينه بتاع الجده اللي حطها لو كان ضايق وعنده ست سنين بزاز حطيتها فوقه كده وداخل المدرسه شكله يا ابني ايه ده؟ يا ابني ما تعرفش شكله ده طبعا الراجل هيبقى قد بقى لو التتينه ده مش انا مش فلوس يعني شفت النفس كده تلاقي العيل من دول ما كانش امه تمنعه بالفطام عايز تزرعه كل يوم حتى لما يبقى عنده خمس ست سنين هي النفس كده إن تهمله شد على حب الرضاعة وإن تقتله ينفاطم تصبره الذكر ويطلع راجل محترم إن كذلك النفس والنفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاعة وإن تقتله ينفاطم والنفس بالقياس إلى الرضاعة إن تهمله تتركه يرضع